فضيلة الشيخ، هذه مجموعة أسئلة افتتحها أصحابها، كثير منهم بقولهم السلام عليكم ونحبكم في الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا، وأن يجعلنا من المتحابين فيهم، ونقول لهم كما دلت على ذلك السنة: أحبكم الذي أحببتموني فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل كلام الله تبارك وتعالى حاصل لكل أحد، أم أنه قد حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولموسى عليه السلام فقط؟ أما في الدنيا فلم يثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى، وقيل لآدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم: أنبي آدم؟ قال: نعم مكلما. فقيل أنه كلمه الله، وقيل مكلم يعني أن الله أوحى إليه، فآدم قيل بأن الله كلمه، وهذا الكلام هو عندما خاطبه الله عز وجل عندما أدخله الله الجنة. وأما الكلام يوم القيامة فقد جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فهو ثابت. ولهذا جاء في الحديث أن الله يكلم عباده، وأن المؤمن يرى ذنوبه في صحفه فيستحي من الله، ثم يقول الله عز وجل له: أنا غفرتها، أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. كريم الله عز وجل، يستر الذنوب في الدنيا ويغفرها يوم القيامة. ينظر العبد في ديوانه فيجدها، ثم ينظر نظرة أخرى فلا يجدها، فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا، لأنه حيي ستير، وأغفرها لك اليوم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك علة من عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من أمته، وهل هذا يدل على عدم جواز اتخاذ الخليل؟ هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتخذ خليلا من الخلق، وإنما اتخذ ربه خليلا، ولكنه من تواضعه لم يقل اتخذت ربي خليلا، ولكنه أشار إلى هذا، قال: إن الله قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني الله اتخذه خليلا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبى أن أتخذ خليلا من أهل الأرض بعد أن اتخذني الله خليلا، وإنما اتخذت ربي خليلا. وهذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام، فإنه امتنع أن يتخذ خليلا من أهل الأرض، ولم يشأ أن يجعل في قلبه مكانا للخلة لأحد من المخلوقين، بل اتخذ ربه خليلا عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين قولنا عليه السلام وصلى الله عليه وسلم، وهل الثاني لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط والأول لبقية الرسل، وما الحكم في إضافة عليه السلام إلى أحد أهل بيته عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء. أولا، الذي ورد في الصلاة، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصلاة والتسليم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فورد الصلاة، وكذلك في بعض الصيغة التسليم: اللهم صل وسلم. وهذا مما يدل على الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسليم فإنه يسلم على الصالحين ويقال فلان عليه السلام، ولكن اختلف هل يكون هذا مع الصلاة فيقال لبعض الصالحين صلى الله عليه وسلم، أو أنه يخص بالسلام. تكلم العلماء في هذا، ذكر هذا النووي في الأذكار، ذكره العلماء. والذي عليه أكثر أهل العلم هو أن الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لآله تبعا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يذكر بعض العلماء التسليم على بعض الصالحين، يقال فلان عليه السلام من أهل البيت ومن غيرهم. ومعنى عليه السلام أن الله قيل أن الله يسلم عليه، وقيل عليه السلام الدعاء له بالسلامة، وقيلهم أن الله تسليم الله لعباده أن العباد سلموا من أن يزيد في سيئاتهم وأن ينقص من حسناته، ولهذا فالله هو السلام ولا يقال عليه السلام لأن الله هو السلام، فالتسليم على العباد هو دعاء، وقد يكون معطوفا على الصلاة وقد يكون منفردا عنها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى ويسلم عليه. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة عن المفاضلة بين الأنبياء بين الملائكة وصالح البشر. الرسائل يقول أولئك هم خير البرية، قوله تبارك وتعالى، هل فيه دليل على أن المؤمنين أفضل من الملائكة؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وللعلماء فيها كلام طويل، ولا وذهب بعض أهل العلم لأنه لا ينبغي أن تصرف الهمم لبحث هذه المسألة لأنه ليس فيها ما يعني ينتفع به، وإنما هذا يرجع إلى اصطفاء الله، فلو ثبت فضل الملائكة أو فضل البشر فهذا مرجع إلى اصطفاء الله عز وجل، ولكن هنا قاعدة مقررة أنه لو دل فضل أحد الجنسين على الآخر فإنه لا يدل على أن كل فرد من أفراد الجنس الفاضل يكون أفضل من الجنس المفضول، فلو ثبت فضل الملائكة لا يعني أن كل الملائكة أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ومن إبراهيم ومن نوح وموسى وعيسى، لا يدل على هذا. ولو ثبت أيضا فضل البشر لا يعني أن كل البشر أفضل من الملائكة، بل قطعا أن من البشر ما هو كافر، هذا كيف يكون أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ ولهذا أنكر أهل السنة على المرجئة الذين يقولون إن إيمان أحدنا كإيمان جبريل، قالوا كيف يكون إيمان المقصر كإيمان جبريل؟ لكن المسألة باعتبار الجنس تكلم فيها العلماء ولكل دليله، وهي ليست من المسائل التي ينبغي أن تصرف فيها الهمم وأن يبحث عنها لأنها ليس لها ثمرة من جهة العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من ضابط للفرق بين إضافة التشريف وإضافة الصفة للخالق جل وعلا؟ نعم، إضافة التشريف هو إضافة الذوات، إضافة الذوات إلى الله إضافة التشريف، ناقة الله، بيت الله، عبد الله، رسول الله، هذه كلها ذوات. وأما إضافة الصفة فهي صفات ليست ذوات قائمة بنفسها، رحمة الله، قدرة الله، سمع الله، يد الله، استواء الله، نزول الله، هذه كلها صفات. فكل ما كان من جنس الصفات أضيف إلى الله فهو من صفاته، إلا ما أضيف في سياق دل الدليل على خلاف ذلك، مثل الجنة، الجنة ذات لكنها أضيفت إلى الله، أنت رحمتي، فالرحمة هنا التي أضيفت إلى الله عز وجل هي مخلوقة، والرحمة هنا وإن كان الأصل أن الرحمة الصفة إلا أن المقصود بالرحمة هنا الجنة، للجنة أنت رحمتي أي خلقت عن رحمتي، ولهذا الرحمة منها ما هو مخلوق مثل قول الله للجنة أنت رحمتي، ومنها الصفة، ومنه قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، وهل يكون تحت المشيئة أو يكون بالموازنة، وإذا رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات مع وجود سيئة الشرك الأكبر في كفة السيئات؟ الشرك الأصغر اختلف العلماء هل هو داخل في عموم المشيئة وأنه كالكبائر تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه، أو أنه ملحق بالشرك في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظوا هنا يعني الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالشرك الآن الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به بالاتفاق هو الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دخل فيه عموم المعاصي من الصغائر والكبائر. بقي الشرك الأصغر، هل هو ملحق بالجزء الأول من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به لأنه من جنس الشرك، أو ملحق بالكبائر لأنه ليس من الشرك الأكبر. اختلف العلماء، منهم من قال أنه لا يغفر إلا بتوبة، ومنهم من قال هو تحت المشيئة، ولكن الذي يقول لا يغفر إلا بتوبة لا يعني أنه يعذب عليه، كما يصرح بهذا بعض من يقول أن الشرك الأصغر لا بد أن يعذب عليه. لا، المقصود أنه ذنب يلقى الله به ثم يكون في الموازنة، يكون في الموازنة، فقد يغفره الله عز وجل بالحسنات الراجحة ويدخل صاحبه الجنة، وقد يرجح بكفة السيئات فيستحق العقوبة. أما قول السائل كيف إذا كان في كفة السيئات الشرك الأكبر، إذا وجد الشرك الأكبر رجح بكفة السيئات، بل جاء في بعض الأحاديث، بل في قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قيل أن الكفار والمشركون لا يوزن لهم أصلا، وإنما الوزن يكون للمسلمين الموحدين. نعم. صلى عليكم. هذا سائل يسأل يقول ما أحسن كتاب في معاني الأسماء والصفات؟ ألفت كتب كثيرة في هذا، في باب الأسماء والصفات، وتذكر المعاني، وأنا أنصح بكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، وقد جمعت في بعض كلام العلماء كلام شيخ الإسلام بن تيمية بعض الرسائل الجامعية، فتراجع هذه الرسائل. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول لماذا تنصحوننا حفظكم الله في طريق طلب العلم ولا سيما في علم التوحيد؟ هذا العلم يؤخذ من الكتاب والسنة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى كتب السلف. وأنا أنصح طلاب العلم خاصة باب الأسماء والصفات والقدر ومسائل الإيمان أن يرجع فيها للأدلة ولكلام السلف، وإن تتلقى هذه العلوم عن أهل العلم، لأن أكثر فتنة الشباب اليوم واختلافهم بسبب تلقي هذه المسائل من بعض الكتب المتأخرة التي فيها إجمالات وفيها إطلاقات وفيها تمسك ببعض الألفاظ المجملة التي جعلت هذه المسائل مشكلة، وأصبح الناس يتفرقون فيها بسبب دخولهم في هذه الألفاظ المجملة. وأما لو رجعوا إلى الكتاب والسنة وإلى كتب السلف تلقيت هذه العلوم عن أهل العلم متخصصين، ليس كل إنسان يستطيع أن يدرس الأسماء والصفات، هذا علم دقيق وهو يحتاج إلى ممارسة. ممكن لإنسان متخصص في العقيدة أن يدرس الفقه، أو متخصص في الحديث يدرس الفقه، ولكن يصعب لغير متخصص في هذا الباب. ولا أدعي أن التخصص هو التخصص الأكاديمي الآن الموجود، وأقصد بالتخصص هو أن يتلقى العلم عن العلماء بحيث يصبح لهذا المتكلم في هذا الباب عناية ودراسة لهذا الباب دراسة دقيقة، فيعد من المتخصصين. ولا يقصد بذلك المتخصص تخصصا أكاديميا، لأنه قد يكون متخصص هذا التخصص ولا يضبط، لكن إذا أطلق التخصص عند أهل العلم فهو إتقان الفن ودراسته دراسة دقيقة. بعض الناس يظن أنه يستطيع أن يأخذ كتاب من الكتب ويرجع إلى بعض الشروح ويدرس هذا الباب. لا، باب الأسماء والصفات مسائله متفرعة وله أصول وعباراته دقيقة، فلا بد من الرجوع إلى كتب السلف وضبط هذا الباب من خلال المصادر الأصيلة ومن خلال كلام العلماء الضابطين له الذين بيّنوا ضوابط هذا الباب بعبارات دقيقة، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما صحة القول بأن عيسى عليه السلام بعد موته يدفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جاء فيه حديث ولكنه غير صحيح، أنه بقي مكان يدفن فيه عيسى ولكنه غير صحيح ولم يثبت. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول كيف نرد على بعض من يقول إن الله في كل مكان ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا؟ هذا يرد عليهم بالنصوص الصريحة، قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، ما قال الله عز وجل أنه في الأرض. وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال العلماء إله من في السماء وإله من في الأرض، وأما الله عز وجل فهو في السماء فوق العرش، وأما المعية لا تحزن إن الله معنا وهو معكم أينما كنتم، فإن المعية لا تدل على المخالطة وتدل على المعية المكانية، وإنما المعية لها استعمالات، فالمعية العامة هي مقتضى العلم وهو أن الله مع خلقه بعلمه، والمعية الخاصة هي معية نصر وتأييد، وهذا يستعمل في كلام الناس، مثل ما يقول مثلا رجل لآخر أو أحد مثلا الوجهاء يقول لفلان سر إلى مكان كذا وأنا معك، يعني بمراقبتي وبمتابعتي لك، فهذا لا يدل أنه معه في المكان الذي هو فيه. ولهذا ذكر ابن القيم صور للمعية استعمال الناس لها، لأن المعية لا تدل إذا أطلقت على أنه معية مكانية، فيقال للرجل مثلا هل طلقت زوجتك؟ يقال لا، زوجتي معي وقد تكون في أقصى بلاد الأرض، فهل يفهم من المعية هنا أنها معه في المكان الذي هو فيه؟ لا يفهم معه. أيضا يقال للرجل هل بعت الدار؟ يقول لا، داري معي، وهل يقصد بذلك أن داره معه الآن؟ إنما هذه المعية لها استعمالات وهي تدل على هذا. يقول الرجل اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وأنا مع أبي حنيفة أو مع الشافعي أو أحمد، هل معه في المكان الذي هو فيه؟ وإنما هذه المعية تستعمل. يقول الله عز وجل يعني في حال المنافقين يوم القيامة ألم نكن معكم، كن معكم في ماذا؟ أي في الدنيا، ويلزم أن يكونوا معهم في المكان الذي هم فيه، فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك، هذا في صلاة الخوف، وكلهم في المكان الذي هو فيه، لكن طائفة صلت معه هذه يقال أنها معه، والطائفة الأخرى التي لم تصلي لا يقال أنها معه، أنهم في مكان واحد. والذين معه أشداء على الكفار، ما معنى معه؟ معه على دينه. إذن المعية تتنوع، قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. وفي قوله لا تحزن إن الله معنا، هذه معية نصر وتأييد. نعم. أحسن إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز التغني في دعاء القنوت وفي الأذان؟ إنما يدعى بخشوع وتضرع، ليس المقام مقام تغني، مقام خشوع، مقام تضرع، كما أخبر الله عز وجل عن الأنبياء قال يدعوننا رغبا ورهبا، الداعي يدعو الله عز وجل في حال رغب ورهب، رغبة فيما عند الله ورهبة من عقوبته. فالإنسان إذا نظر إلى صفات الله وإلى رحمة الله وإلى فضل الله رغب، وإذا نظر إلى عمله وإلى تقصيره خاف، فله عينان، عين الرغب وعين الرهب، يرغب في فضل الله وفي ما عند الله لأنه كريم جواد، وإذا نظر الإنسان إلى نفسه خاف، يخشى على نفسه، يدعوننا رغبا ورهبا، هذا مقام، مقام الراغب الراهب، ما هو مقام المغني، مقام الراغب الراهب، تجد أنه أحيانا يدعو بيقين وكأنه يرى الإجابة بين عينيه قد نزلت من الله، وأحيانا يدعو وقد تدمع عينه ويخشع وكأنه يرى أن الله قد رده لذنبه. فهذا هو أفضل ما يكون الداعي، إذا نظر إلى صفات الله عز وجل وإلى رحمة الله رغب ودعا وكأنه موقن بالإجابة، كما جاء في الحديث أن تدعو وأنت موقن بالإجابة بالنظر إلى صفات الله، ولأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه الآية لا نشك فيها، لا نشك في أستجب لكم، لكن الشك هل دعونا الله؟ وليس المقصود بالدعاء الله أن ترفع اليدين وتدعو، هذا في الظاهر دعاء، مثل الذي صلى في الظاهر أنه صلى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، وبعض الناس يقال دعوت يقال لم تدعو، إذا دعا بقلب ساهٍ غافل، إذا دعا الله باعتداء، إذا دعا الله عز وجل بغير أخذ الأسباب في الدعاء، إذا دعا الله عز وجل وقد كسب الحرام إنه يخشى أن يرد. فإذا دعا الله عز وجل وهو موقن بإجابة الله له لوعد الله رغب ودعا وكأنه مستيقن بالإجابة، ولكن إذا نظر إلى نفسه وإلى تقصيره وأنه ليس بأهل أن ينال هذه المنزلة خشي الله وخاف ودمعت عينه وانكسر قلبه، وهذا أعظم مواطن الإجابة أن يدعو الله وهو راغب الراهب يرغب فيما عند الله ويخشى من الله لتقصيره في حق ربه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه بعيني رأسه، هذا هو الصحيح من أقوال الصحابة وأقوال أهل العلم وهو الذي اشتهر عند أهل السنة، وإنما الصحيح أنه رآه بقلبه ورآه في المنام، وأما الرؤية البصرية فلم تثبت لأحد من البشر كما دلت على هذا الأدلة. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز لي أن أعتمر عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين لأني أحبهما في الله؟ والله أنا أنصحك أن تعتمر عن نفسك، الشيخان سبق إلى ما سبق إليه من فضل، ونحن نحب العلماء والمشايخ، ولكن الإنسان ينفع نفسه ويدعو لأهل العلم والفضل، هذا الذي كان عليه السلف وهذا الذي كان عليه العلماء. الآن بعض الناس عنده عاطفة فيعتمر عن فلان وعن فلان من المشايخ وهذا الفضل، هؤلاء لا شك أن محبتهم مما يرفع الإنسان، لأن الرجل إذا حب الرجل الصالح يرجى أن يكون معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. لكن نحن في حاجة إلى هذه الأعمال، والإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل، فأكثر من الأعمال الصالحة، وإذا تمرت لنفسك وحججت عن نفسك أدعو لهما ولغيرهما من أهل العلم، دائما نكثر من الدعاء لعلمائنا، إنما نحن فيه من الخير والفضل بعد توفيق الله، إنما هو من أهل العلم، تلقي عن العلماء، ما عرفنا العلم من هذه الكتب، ما عرفنا إلا بالعلماء، وليس بالضرورة أن تتلقى من هذا العالم، إنما هذا العلم أخذ من أفواه الرجال جيلا بعد جيل إلى أن بلغنا، وأصبح المتأخر ينقل على المتقدم، وهكذا يأخذ الناس بعضهم عن بعض. فيجب علينا ومن يعني رعاية حق العلماء نكثر من الدعاء لهم وأن نتقرب إلى الله بمحبتهم وبموالاتهم، وكذلك بالذب عن أعراضهم في حق من يتنقصهم يتكلم فيهم. فيجب موالاة العلماء والوقوف في وجه أولئك المتجرئين الذين يطعنون في أهل العلم ولا يعرفون قدره، هذه من محبة العلماء. وأما الأعمال الصالحة فالإنسان ينفع نفسه ويكثر من الدعاء لهؤلاء العلماء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أنه أذن عليه المؤذن لصلاة الفجر وهو يجامع زوجته، فهل عليه كفارة؟ هذا تفريط. نحن أقول الآن الذي يعرف الأذان متى يكون ويشرب الماء تفريط، كيف الذي يجامع زوجته؟ العلماء قديما ذكروا هذه المسألة، ما كان هناك ساعات ولا كان هناك وقت، تكلموا في مسألة الجماع وأنه إذا أقلع يعني ما الذي يكون له، في مسألة يعني دقيقة لا داعي لذكرها، لكن أنا أرى من التفريط. وهذا الذي أذن عليه المؤذن وهو يجامع يجب عليه القضاء قولا واحدا، ولكن الكفارة فيها خلاف، فأنا أحيلها إلى أهل العلم يسأل العلماء عن هذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل أعمل في الصحراء ومقيم في المدينة، يقول: أعمل 6 أسابيع وأستريح 3، فما حكم صلاة الجمعة؟ هل تسقط عند السفر؟ صلاة الجمعة نعم تسقط على المسافر، لكن إذا كان بعض الناس يتعمد السفر يوم الجمعة دائما للنزهة وغيره هذا فيه تفريط. أما إذا كان سفر لعمل وصادف أنه يوم الجمعة فليس عليه شيء، ولكن يحرص دائما المسلم أن يؤدي صلاة الجمعة، ولهذا يكره السفر قبل صلاة الجمعة في صباح الجمعة، فيجعل سفره بعد أداء الصلاة، أو يسافر يوم الخميس ويدرك الصلاة في المكان الذي يريده. نعم. صدقنيكم. هذا سين يقول: هل المرأة تصلي على الميت مثل الرجل؟ وهل هذه الصلاة واجبة؟ نعم، المرأة إذا شهدت الصلاة مع المسلمين وصلي على الميت تصلي كما يصلي الرجال، ولكن اتباعها للجنائز وأن تخرج بنية الصلاة على الرجل فلا ينبغي لها اتباع الجنائز. وأما إذا حضرت الصلاة في مسجد وصلي على الميت تصلي كما يصلي الناس. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل معتمر وسأرجع إلى بلدي بعد رمضان إن شاء الله، فهل زكاة الفطر أخرجها هنا أم في بلدي؟ يجوز الأمران، إذا أخرجتها في بلدك ووكلت من يخرجها فهذا لعله أولى، وإذا أخرجتها هنا أيضا هذا جائز، لكن الأولى أن تكون زكاة الفطر في البلد الذي يعني تزكي عنهم زكاة الفطر، توكل يعني بعض الموثوقين من أهلك يقوموا بإخراج الزكاة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض صيادي السمك يستعملون مواد متفجرة لاصطياد السمك، فهل فعلهم هذا جائز؟ هذا إذا كان يؤدي إلى تلويث البحار وإلى الإضرار بالأسماك وقتل كميات كبيرة منها من غير انتفاع يكون من الاعتداء والظلم، وأظن أن هذا ممنوع نظاما، وكل ما منعه ولاة الأمر وأدى إلى مفاسد ينبغي أن يتجنب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يحرم من أقرب ميقات من مكة بعد العمرة الأولى؟ الذي يحرم من أقرب ميقات هذا يعني أنه خرج من مكة ليحرم من الميقات القريب، فهذا مخالف للسنة، لأن الأصل في العمرة هو أن يأتي من خارج مكة ويمر على المواقيت ويعتمر، وأما الذي يخرج من مكة ليأتي الميقات ويرجع إليها فهذا مخالف للسنة. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمرنا بالاتباع وترك الابتداع والإحداث، ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الخير. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما صحة ما يردده بعض العامة من قولهم: إن الله عرفناه بالعقل؟ الله عز وجل يعرف بالعقل وبالشرع، ولهذا كون الله عز وجل هو الخالق هو الرازق مما يعرف بالعقل، ولهذا جاء المخاطبة في كتاب الله عز وجل لأهل العقول بأنهم يعرفون هذا بعقولهم، ولكن كونه يقال أنه لا يعرف بالشرع هذا غير صحيح، يعرف بالعقل والشرع، يعرف بالعقل لما يدركه العقل من التأمل والتفكر في آيات الله الكونية، ولكن معرفة الله بأسمائه وصفاته إنما يعرف عن طريق الشرع، لهذا ذكر العلماء أن الصفات على قسمين: شرعية عقلية، هذه تعرف بالشرع والعقل، وشرعية محضة وخبرية، وهذه لا تعرف إلا بالخبر مثل الاستواء والنزول والضحك والعجب، فهذه إنما نعرفها عن طريق الخبر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل ترك الصلاة لمدة من الزمن وهو الآن يصلي، فهل يقضي ما فاته؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، قالوا أن الذي يرى كفر تارك الصلاة يقول أنه كافر، وأنه إذا رجع إلى الإسلام فإن ما كان قبل الكفر لا يقضيه، ما كان قبل الإسلام في حال الكفر لا يقضيه، والذي يقول بإسلام تارك الصلاة يقول هذا تفريط حصل منه في بعض الأوقات، فإذا ترك شيئا من الصلوات يقضيها. ومن العلماء من يفصل يقول: إذا كانت هذه الصلوات قليلة ويعرفها، يعني مثلا ترك صلاة يومين ثلاثة حتى أسبوع إلى شهر ويمكن أن يقضي يقضي، وأما إذا كانت سنوات وهو لا يصلي فإنه لا يقضي. وأما ما يشيع الآن بين الناس كثير من الوافدين بعض البلدان الإسلامية أنه بعد كل صلاة يقوم يصلي، نسألهم يقول هذا قضاء، يصلي بعد العصر 4 ركعات، بعد الظهر 4 ركعات، بعد الفجر ركعات، يظن أن كل صلاة يقضى بعدها صلاة، هذا لو ثبت القضاء ليس بهذه الطريقة، إنما القضاء يكون بمجرد أن يعلم يقضي متتابعا، لو قلنا الآن يقضي يقضي في الوقت الذي علم، والصحيح أنه حتى في وقت النهي له قضاء، فيصلي الفجر مثلا، لو قيل أن له أسبوع ما صلى يصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، هذا عن اليوم الثاني، ثم اليوم اليوم الأول ثم الثاني والثالث إلى أن يفرغ، إلا أن يثقله هذا فيرتاح ثم يعود للقضاء، هذا هو القضاء. أما أن يصلي في أوقات النهي يقول بعد كل صلاة يقوم يؤدي صلاة يقول عن الذي يعني تركت، هذا غير صحيح وليس القضاء بهذه الصورة. صلى إليكم. هذا السائل يقول: ما الأجور الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة والصلاة في مسجد قباء؟ وهل صح أن الذهاب إلى مسجد قباء يكون يوم السبت؟ أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه حديث صحيح يدل على فضل الزيارة، وإنما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدل على فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عموم الأدلة الدالة على زيارة القبور، ولهذه الزيارة فضيلة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة. ولم يرد في هذا حديث خاص من زارني ومن زار قبري فله كذا وكذا فيما أعلم. وأما الصلاة في الروضة فلم يرد أيضا فيها حديث يدل على فضل عمل دون عمل، وإنما دل الحديث على فضلها وأنها روضة من رياض الجنة. وقال العلماء: الأعمال إذا كانت في مكان فاضل فإنها تفضل بحسب شرف المكان، وكذلك إذا أديت في زمن فاضل فإنها تفضل بحسب شرف الزمان. وأما زيارة قباء فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كما أخرجه الإمام ابن ماجه، هو حديث صحيح. والعلماء قالوا أن هذه الزيارة ليست مقيدة بوقت، أنه يأتي مسجد قباء لكن في غير أوقات النهي، فإذا صلى فيه صلاة فريضة أو نافلة له أجر عمره. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ضحا يوم السبت، أنه كان يأتي قباء سبتا ويزور أهل قباء ويصلي في مسجدهم. فالعلماء قالوا سبتا يعني كل أسبوع، ليس بالضرورة أن يكون يوم السبت. من العلماء من فهم سبتا أي أنه يأتي يوم السبت، والذي قال بهذا قال إن الزيارة هنا خاصة، هنا زيارة خاصة لقباء تكون يوم السبت في الضحى، فيدل على أن الزيارة على مرتبتين: زيارة عامة في أي وقت وهذه لها أجر عمره، وزيارة خاصة يعني لها أجر عمره ولها فضيلة، وهو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لمن أتى في ضحى يوم السبت. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال البرامج المقرصنة المبثوثة في الشبكة، علما أن بعض هذه البرامج تباع بأثمان عالية وبعضها غير متوفر إلا إذا حمل، وهل تصح لاستعمال الشخص دون غيره؟ والله هذه الآن كما يعلم أنه أصبحت تجارة كبيرة، وهناك شركات تعنى بهذا وقد تكسب وتخسر بسبب يعني الاعتداء على الحقوق. فالذي ينبغي للمسلم أن يحفظ يعني دينه وأن لا يأخذ شيئا ليس له، لأن الآن السرقات ليست كالسابق يعني أشياء عينية، الآن سرقات إلكترونية. فالذي يعني أرى والذي ينبغي للمسلم أن يتجنب يعني تحميل برامج غير مصرح بها غير مجانية، أما الأمور المجانية لا بأس، فهذه لا يجوز، لا أن يحملها تحميل شخصي ولا أيضا أن يروجها بين الناس، هذا من باب أولى، لأن هذه أشياء خاصة. فيجب على المسلم يعني مراعاة يعني براءة الدين والعرض وأن لا يدخل في هذه الأمور. وإن هناك كان هناك من يفتي بهذا، لكن أرى أن هذه حقوق، لأن هناك برامج تبذل فيها أوقات ويقوم موظفون بإعداد برنامج يأخذون فيه عليه رواتب وتبذل أموال، ثم يأتي من يأخذ هذا البرنامج بغير ثمن، فهذا كالذي أخذ حق غيره من غير ثمن ومن غير مقابل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل التداوي لعلاج الوسواس بأخذ الحبوب التي يصرفها أطباء العلاج النفسي جائز؟ لا بأس بهذا، لأن الأمراض النفسية أمراض يعني ترجع إلى وساوس وإلى خطرات وإلى نقص العلم والجهل، فهذه علاجها عند العلماء يبينون لهؤلاء ويزيلون عنهم الشبه. وأحيانا ترجع إلى أمور بدنية يعني زيادة بعض الأخلاط في البدن وبعض الأمور، وهذا معروف قديما أن عدم اعتدال المزاج ووجود يعني بعض الأخلاط مؤثرة في الوساوس، وكذلك بعض الأطعمة وبعض الأحوال التي يمر بها بعض الناس، فيقوم بعض الأطباء النفسيين بإعطاء أدوية هي نافعة بإذن الله، ولكن لا يتوسع في هذا. يعني بعض الناس الآن كلما وجد ضيق قال أنا مريض مرض نفسي يذهب، لأن هذه العقاقير أيضا لها آثار مستقبلية يخشى أن تؤثر على الإنسان. فالاعتدال مطلوب في مثل هذه الحال، وأيضا الرجوع إلى الأطباء الحاذقين العارفين بهذا الباب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول العلماء إن أذكار الركوع المتنوعة يقول المرء هذا تارة وهذا تارة، هل يكون ذلك في الصلاة الواحدة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء وخلافوا فيها دقيق، وإلى الآن أنا حقيقة ما وجدت، وأنا أطلب من طلاب العلم أن يبحثوا في ترجيح يعني يشفي الصدور في هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده أذكار نقلت، ونقل الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذكار الركوع ما يزيد عن 7 أنواع، كذلك في السجود. فهل يجمع بينها مثل أن يقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويأتي أيضا بالأذكار الأخرى؟ هناك من العلماء من يرى الجمع، ومنهم الإمام النووي، ومنهم من لا يرى الجمع، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول مثلا إذا قال في الركوع سبحان ربي العظيم لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يأتي بنوع واحد يقول شيخ الإسلام، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الأنواع. وهذه مسألة دقيقة تحتاج حقيقة إلى مزيد بحث وإلى تدقيق فيها، لأنها مسألة مما تعم به البلوى ويحتاج الناس إليه في عبادته، وهذا الذي ينبغي أن تصرف فيها الهمم، وينبغي لطلاب العلم أن يبحثوا هذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا أعطى الوالد أو الوالدة لأبنائهم مالا هل يعطوهم بالتساوي أم يعطوهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا فيه تفصيل وفيه أيضا أقوال للعلماء. أما إذا كان في مقام النفقة فمعلوم أن النفقة بالمعروف، فهناك مثلا ابن في الجامعة يحتاج إلى سيارة ويحتاج إلى مصروف يكفيه لوجوده في الجامعة يليق بحاله، وهناك طفل في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة، فهذا يعطى ما يكفيه وهذا يعطى ما يكفيه، وهذا من المعروف، وينبغي مراعاة هذا الأمر، لأن بعض الناس يظن أن الأبناء كلهم يساوى بينهم، ليس صحيح. هذا رجل كبير وهذا طفل صغير، وهذا له سيارة يحتاج إلى بنزين ويحتاج إلى مصاريف، وهذا ليس له هذه السيارة، فينظر الأب إلى حاجة الأبناء. كذلك البنات، البنت لها مصاريف ولها أحوال، والولد له مصاريف وله أحوال، فينفق على كل واحد من أولاده بالمعروف، يتقي الله عز وجل، لا يفضل بعضهم على بعض، وإنما يعطي كل واحد منهم ما يكفي حاجته بحسب المعروف. وأما العطايا الكبيرة التي هي ليس من قبيل النفقة مثل بعض التجار وبعض الميسرين، يعطي أبناءه عطايا كبيرة، يعطي هذا قطعة أرض بمليون ويعطي هذا بكذا، فينبغي له أن يعدل بين أبنائه، فإذا أعطى الأبناء يعطيهم جميعا ويعطي البنات. ثم اختلف العلماء في هذه العطايا الكبيرة، هل تكون على قسمة الميراث فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث لو أعطى الابن 1,000,000 يعطي البنت 500,000، أو أنه يساوي في العطية وليس هذا له حكم الميراث؟ فالذين قالوا له حكم الميراث قالوا هذه أموال تؤول إلى الميراث فينبغي أن تقسم قسمة الميراث، والذين قالوا ليس لها حكم الميراث قالوا هذه أموال يعطيها في الدنيا قبل الميراث فليس من شرطها أن تقسم قسمة الميراث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: هل الرسوم المتحركة تدخل في النهي عن التصوير الوارد في الأحاديث؟ أما التصوير للرسوم المتحركة وصناعة هذه الصور وتحريكها لا شك أنه داخل في الصور المحرمة، ولكن مشاهدة الصورة ليس كالذي صور الصورة، فينبغي تجنب ذلك، ولكن لا نقول أن الذي يشاهد هذه الصور كالذي صورها. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.